الشعب لم يزل بالدم يبرم القسم حوله الشعب لم يزل بالدم يبرم القسم والخ مني ولينا يا خميني والعلم أنت للفخر مبتدا وبه الفخر يختتم والخ مني ولينا يا خميني والعلم أنت للفخر مبتدا وبه الفخر يختتم عينيك لم ننم فخرك مشعل السنا وبه نسرج الأمم يا خميني إننا فوعينيك لم ننم فخرك مشعل السنا وبه نسرج الأمم والخ مني ولينا يا خميني والعلم أنت للفخر مبتدا وبه الفخر يختتم والخ مني ولينا يا خميني والعلم أنت للفخر مبتدا وبه الفخر يختتم لم يزل من هجم بل وما استكى لم يرى مجدك الأجل كل مجد هو لك مثلك قط لم يزل من هجم بل وما استكى لم يرى مجدك الأجل كل مجد هو لك والخ مني ولينا يا خميني والعلم أنت للفخر مبتدا وبه الفخر يختتم والخ مني ولينا يا خميني والعلم أنت للفخر مبتدا وبه الفخر يختتم فوق أمتي وهو في طلعة الولي ثورتي وقضيتي خالد نهجك الأبي بيرق فوق أمتي وهو في طلعة الولي ثورتي وقضيتي والخ مني ولينا يا خميني والعلم أنت للفخر مبتدا وبه الفخر يختتم والخ مني ولينا يا خميني والعلم أنت للفخر مبتدا وبه الفخر يختتم We'll be right back. يخطر كلا لا لست تظهر يصبرون وتكفر غائب أنت يحضر ماثل أنت يخطر كلا لا لست تظهر يصبرون وتكفر والخميني ولينا يا خميني والعلم أنت للفخر مبتدى وبه الفخر يختتم والخميني ولينا يا خميني والعلم أنت للفخر مبتدى وبه الفخر يختتم للفخر مبتدا وبه الفخر